بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في منزلة الوقت، حيث ذكر أن الوقت اسم، قال صاحب المنازل أن الوقت في هذا الباب اسم لثلاثة معان على ثلاث درجات. المعنى الأول حين وجد صادق لإيناس ضياء فضل جذبه صفاء رجاء، أو لإسمة جذبها صدق خوف، أو لتلهب شوق جذبه اشتعال محبة. هذه أجنحة العبادة الثلاثة، الحب والخوف والرجاء، وسببها مشاهدة الفضل والشعور به، مشاهدة فضل الله الذي يجلب الرجاء، و الاعتصام بالله عز وجل عن الذنوب بسبب الخوف، والشوق إلى الله عز وجل الذي بسبب المحبة. والمعنى الثاني اسم لطريق سالك، طريق سالك إلى الله عز وجل، يسير بين تمكن وتلون، لكنه إلى التمكن أقرب. أقول التمكن ما هو؟ يسلك الحال ويلتفت إلى العلم. ذكرنا قضية الصراع بين العلم والحال بناء على طريقة المتأخرين من هؤلاء الذين جعلوا هناك فرقا بين العلم وبين الحال، لذا جعلوا التمكن في هذا المقام هو لمن غلب عليه الحال واهتم بأحوال الباطن دون العلم الظاهر، للانفصال عندهم بين العلم والحال، وهو انفصال مرفوض شرعا، بل العلم النافع الذي هو العلم بالكتاب والسنة يصلح الباطن ويجعل الحال في ازدياد وقرب من الله عز وجل. قال المعنى الثالث، قالوا الوقت الحق، أرادوا به استغراق رسم الوقت في وجود الحق، وهذا المعنى يسبق على هذا الاسم عندي، لكنه هو اسم في هذا المعنى الثالث لحين تتلاشى فيه الرسوم كشفا لا ورودا محضا، وهو فوق البرق والوجد، وهو يشارف مقام الجمع لو دام وبقي، ولا يبلغ وادي الوجود، لكنه يكفي مؤونة المعاملة ويصفي عين المسامرة ويشم روائح الوجود. يقول ابن القيم رحمه الله هذا المعنى الثالث من معاني الوقت أخص مما قبله وأصعب تصورا وحصولا، فإن الأول وقت سلوك يتلون، وهذا وقت كشف يتمكن، ولذلك أطلقوا عليه اسم الحق لغلبة حكمه على قلب صاحبه. يعني الحق هنا، وطبعا أهل وحدة الوجود يقولوا الوقت الحق، يعني الحق عندهم هو الله، فيقول الوقت الحق يعني الزمن. هذا كلام أخطر ما يكون، لكن ابن القيم رحمه الله إنما بيّن في تفسيره أنهم أطلقوا عليه اسم الحق لغلبة حكمه على قلب صاحبه، فلا يحس برسم الوقت، بل يتلاشى ذكر وقته من قلبه لما قهره من نور الكشف. يقصد الكشف الذي يحصل للقلب عن البداية والنهاية، بداية الحياة ونهايتها، بداية الكائنات ونهايتها، وأن الله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. فالوجود الحق هو لله عز وجل، والوقت المخلوق فيما بين أوليته وآخريته سبحانه وتعالى. إذا انكشف للإنسان حقيقة الأزلية والأبدية يتلاشى من شعوره وجود، يتلاشى من شعوره الشعور بمرور الوقت والكائنات التي تعيش فيه، لغلبة شهود الأولية وشهود الآخرية لله سبحانه وتعالى الأزلية والأبدية. وهذا دائما يقرب إلى معنى الفناء عنده، وهو عدم الشعور بوجود الكائنات للانشغال التام بشهود أولية الرب عز وجل وآخريته. فيقول نور الكشف عن هذه الأولية والآخرية يقهره بحيث لم يعد يشعر بالزمان لانشغاله بإحاطة أولية الله عز وجل وآخريته بكل أول وآخر وكل قديم وحديث. فقوله قالوا الوقت هو الحق، يعني أن بعضهم أطلق اسم الحق على الوقت ثم فسر مرادهم بذلك، وأنهم عانوا به استغراق رسم الوقت، رسم الوقت اللي هو يعني زي ما قلنا الشعور بمرور الوقت أو وجود وقت مستغرق ضمن وجود الحق الذي هو الأول والآخر. ومعنى هذا أن السالك بهذا المعنى الثالث للوقت مكتوب الحق، إذا اشتد استغراقه في وقته يتلاشى عنه وقته بالكلية. وتقريب هذا إلى الفهم أنه إذا شهد استغراق وقته الحاضر في ماهية الزمان فقد استغرق الزمان رسم الوقت إلى ما هو جزء يسير جدا من أجزائه وانغمر فيه. وجودنا قد إيه من الزمان، وبعد كده بيفكر بأن الزمان نفسه منحصر بين أولية الرب وآخريته. فالله هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. فالكائنات في بالنسبة للوقت الذي هو الزمن الذي أوجده الله سبحانه وتعالى أوجد فيه كائنات، فهذا الذي نستغرقه نحن أو غيرنا من الزمن كقطرة في بحر تنغمر القطرة في البحر الواسع، بل في الحقيقة بالنسبة إلى الأزل والأبد تساوي صفرا. يقول ثم إن الزمان المحدود الطرفين يستغرق رسمه في وجود الدهر وهو ما بين الأزل والأبد. ثم إن الدهر يستغرق رسمه في دوام الرب جل جلاله، فذلك الدوام هو صفة الرب، فهناك يضمحل الدهر والزمان والوقت ولا يبقى له نسبة إلى دوام الرب جل جلاله البتة، فاضمحل الزمان والدهر والوقت في الدوام الإلهي كما تضمحل الأنوار المخلوقة في نوره، وكما يضمحل علم الخلائق في علمه وقدرهم في قدرته وجمالهم في جماله وكلامهم في كلامه. وبحيث لا يبقى للمخلوق نسبة إلى ما إلى صفات الرب جل جلاله. صحيح هذه المقارنة تشعر المخلوق بصغره وعجزه وضعفه، لكن دون أن يتلاشى وجوده في حقيقة النظرة الإسلامية. أعني أن الإسلام لم يأتي بأن صغر العباد زمانا ومكانا يقتضي الشعور بفنائهم وزوال وجودهم، هم موجودون لكن على نسبة لابد أن يشهدوها نسبة غاية في الضآلة، وهذا معنى عظيم الأهمية في علاج أمراض النفوس. وهذا الأمر تهون به كثير من المحن والمصاعب التي تواجه الإنسان، وتهون به كذلك مجاهداته وأعماله، ولا يصيبه عجب ولا غرور، إذ هو استشعر كما ذكرنا الأولية والآخرية، وأن الرب قبل كل شيء وبعد كل شيء، فيصغر الخلق جميعا ويصغر هو في نفسه، ولا يعني يحصل عنده نزاع بين سلطان الرب وبين سلطان أحد من الخلق أبدا، وإنما يحصل الفساد للبشر أو للمخلوقين إذا تصوروا نوع منازعة ومشاركة لله عز وجل. فلو أن إنسانا استشعر أن السلطان لفلان دون سلطان الرب سبحانه، فهذا الذي يجعله يطيعه في معصية الله ويترك ما أوجب الله عليه من أجل أن فلانا ينهاه عنه، أن صاحب الوقت، أن صاحب السلطان في هذا الزمان لا يريد الشيء الفلاني، وهكذا. لو أن الإنسان استحضر، لو أن الإنسان يعني شعر بمنازعة بين حكم العباد وبين حكم الرب، مجرد وجود المنازعة تجعل البعض يقدمون حكم البشر على حكم الله. لو أن النسبة التي تحصل بسبب النظر إلى حقيقة الأولية والآخرية استقرت في قلب الإنسان، ورأى كيف هو صغير جدا، وكيف أن زمانه مضمحل بالنسبة إلى الأزلية والأبدية التي هي صفة الأولية والآخرية لله عز وجل، إذا شهد أن ملك الناس، قدرة الناس، علم الناس كله كقطرة في بحر بل أدنى من ذلك، عند ذلك لن يعجب بنفسه ولن يخدع بغيره، لن يعجب بنفسه ولن يخدعه أحد أن علم الآخرين علم محيط، أو ملكهم ملك تام، أو قدرتهم على إنفاذ ما يريدون قدرة كاملة. كل ذلك عندما يقارنه يضمحل، يصبح صغيرا جدا، يصبح الخلق لا كأنهم لا ولود لهم مع ولودهم. واستشعار عدم وجود الآخرين كما ذكرنا ليس مطلوبا، وإن كان يشعره بمدى عجزهم وضعفهم فهذا أمر مطلوب. كما ذكرنا هذا الشعور بصغر الخلق قد وردت أدلته كثيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال الخضر لموسى لما رأى العصفور قد أخذ من البحر، فقال ما علمي وعلمك وعلم الخلائق إلا إلى علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر. وكذا تبارك الذي بيده الملك، قال ولم يكن له شريك في الملك، وهكذا في كل أسماء الله عز وجل وصفاته. لو تأمل الإنسان جمال الرب وجلاله وعظمته لم يقع في قلبه تعظيم لمخلوق أبدا، لا نقول كتعظيم الله، بل لا يدانيه، لا يقرب منه، لا يشبهه. هل يمكن أن تقول أن القطرة من ماء المحيط تشبه حجم المحيط، تدانيها؟ لا، مستحيل، أقل من ذلك. هذا على سبيل التمثيل، كما ذكرنا هذا الشهود أو هذا الكشف الذي يحصل العبد حتى يعني حين يشعر اضمحلال الخلائق أزلا، كان الله ولم يكن شيء غيره، وموتها في النهاية كل من عليها فان، كل نفس ذائقة الموت. استشعر هذا الذي في البداية وهذا في النهاية يستشعر إذن عجز البشر وضعفهم وفقرهم وحاجتهم، وعند ذلك تصلح كثير من أمراض قلبه. يقول: والقوم إذا أطلق أهل الاستقامة منهم ما في الولود إلا الله، أو ما ثم مولود على الحقيقة إلا الله، أو هناك يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل ونحو ذلك من العبارات، فهذا مرادهم. طبعا هي العبارات دي عبارات باطلة منكرة. ما في الولود إلا الله، هذا الكلام خطر جدا، هذا الذي أدى استعمال ألفاظ لم ترد في الكتاب والسنة ظاهرها كفر، أدى إلى أن يعتقد بعض الناس الكفر. ومن الذي أذن لهؤلاء وأن يقال عنهم أنهم من أهل الاستقامة أن يتكلموا بالعبارات الموهمة الملغزة، بل التي توهم الكفر والنفاق، ويقال على الناس أنهم أخطأوا بعد ذلك إذ فهموا الكلام على غير ما أراده هؤلاء. لماذا لم يعبروا عن الحقيقة بالألفاظ الشرعية بدلا من أن يعبروا بهذه الكلمات الكفرية؟ ما ثم مولود على الحقيقة إلا الله. ويقول أهل الاستقامة أصدهم، أهل الاستقامة لا يعني أنه استقامة مطلقة، ولكن يعني أنهم ليسوا من أهل وحدة الوجود، يقصدون أن الوجود الحقيقي لله سبحانه وتعالى، وأن وجود المخلوقين يأخذ من الزمان والمكان حجما لا يمكن أن يقارن بوجود الرب سبحانه وتعالى. لكن ليس معنى ذلك انعدام وجود البشر. صحيح، انت لما تبص كده على الكرة الأرضية في وسط الكون الواسع، وسط المجموعة الشمسية، وسط درب التبانة المجرة التي نحن فيها، تطلع الكرة الأرضية ايه؟ ذرة. ساعات نقول ولا حاجة، نقصد ولا حاجة يعني ايه؟ يعني احنا مش موجودين؟ لا قطعا احنا موجودين، ولكن بالمقارنة المسافات هائلة وسط ملايين المجرات، واحنا مش عارفين حجم هذا الكون في الحقيقة، ولكن اللي مشهود لنا منه يجعلنا ندرك ان وجودنا وجود صغير للغاية. فلما الناس ايه اللي بيخلي الناس انها يعني تتعلق جدا بالدنيا والملك فيها؟ الشعور بانها كبيرة قوي، ولذلك يقتتل الناس عليها. فلو ان الانسان بص في المكان وبص في الزمان، الزمان هنا بقى موضوع الوقت ده، ان هو الوقت الحق. طبعا كما ذكرنا هو قصدهم الحق والله عز وجل، ولكن قصدهم مش ان ربنا هو الدهر، قصدهم ان الله محيط بالزمن كله، ان الله هو الاول الذي ليس قبله شيء والاخر الذي ليس بعده شيء. بس العبارات دي غير مأذون فيها، باطلة، وفي ناس بتعتقدها على ما هي عليه كفرا بواح. ما في الوجود إلا الله، يبقى الكائنات دي كلها إيه؟ هي الله، أو إنها محتوى، يبقى كل شيء أصلا عقيدة تنافي عقيدة الرسل تماما، إن كل شيء طالما إن هو محاط يبقى هم جوه، يبقى كلهم شيء واحد، يبقى كلهم في حقيقة الأمر ضمن شيء واحد، ضمن حقيقة واحدة اللي هي حقيقة وحدة الوجود. يقول: هناك يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل. هناك في عالم الفناء من أدرك ذلك، وصل إلى أن يشهد إن المخلوقات تتلاشى، يفنى من لم يكن، لأنه ما كانش في يوم من الأيام، كان عدم في يوم من الأيام، فيفنى في شعورك. طبعا يفنى في الشعور حاجة ويفنى في الوجود حاجة، وقلنا لا، المطلوب إن هو يستشعر صغره مش يستشعر انعدامه. المطلوب شرعا ان احنا نستشعر صغر البشر زمانا ومكانا، وليس انعدام البشر بالكلية او انعدام المخلوقين بالكلية. يقول: القوم اذا اطلق اهل الاستقامة منهم ما في الوجود الا الله، او هناك يبقى من لم يكن ويبقى من لم يزل، يبقى الله وحده لا شريك له ونحو ذلك من العبارات، فهذا مرادهم. لا سيما إذا حصل هذا الاستغراق في الشهود كما هو في الوجود. يقول كما هو في الوجود يعني الوجود الحقيقي إن إحنا صغيرين جدا جدا. البعض كان بيغلب عليه شهود الصغر ده لغاية ما يتلاشى الشعور بالوجود. وهي الكلمات التي بيقول لكنه وسم في هذا المعنى الثالث لحين تتلاشى فيه الرسوم كشفا. الرسوم الأشكال خلاص الأشكال دي تلاشت، لأنه لما انكشف له البداية والنهاية الأزلية والأبدية وشاف أن الأشكال دي كلها أشياء عارضة صغيرة سرعان ما تنعدم مرة أخرى، يقوم هذا الوقت الذي يشعر به في زوال الرسوم تتلاشى الرسوم كما هي في الولود. فهذا هو الوقت الذي يقول فيه أن الوقت هو الحق. بيقول لحين تتلاشى فيه الرسوم كشفة لا ولودا محضا. هو ده لعل ده من يعني من أحسن الأماكن، أو يعني لو حمل الكلام على معنى حسن إن هو يتقال إن هو ليس أنها تتلاشى الرسوم عن الولود بالكلية، ولكن تتلاشى في شعور الإنسان نتيجة الكشف. لو قلنا أن الرجل فعلا بعيد عن وحدة الوجود، وابن القيم يؤكد ذلك من أول كتاب إلى آخره أن الرجل ليس من عقيدة وحدة الوجود، لكن يقول ينكشف له أن الرسوم مسبوقة بالعدم، أن الأشكال، أن حقائق المخلوقين مسبوقة بالعدم ويعقبها الموت والفناء أيضا. فعند ذلك يعني يتلاشى في شعور الإنسان الحجم الذي يعطيه البعض لهذه الدنيا وأهلها فيزول عنه هذا بالكلية. يقول لا سيما إذا حصل هذا الاستغراق في الشهود كما هو في الوجود وغلب سلطانه على سلطان العلم، وكان العلم مغمورا بوارده وفي قوة التمييز ضعف، وقد توارى العلم بالشهود وحكم الحال. اللحظات دي هي اللي تطلع فيها العبارات البيضة. عايز ابن القيم يقول كده يعني، بس هم مش قصدهم، ده كلام ابن القيم. يقول فهناك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، وتزل أقدام كثيرة إلى الحضيض الأدنى، ولا ريب أن ولود الحق سبحانه ودوامه يستغرق وجود كل ما سواه ووقته وزمانه، بحيث يصير كأنه لا ولود له من صغره. الله هو العلي الكبير ونحن فقراء ضعفاء صغار جدا جدا جدا، لكن لا بد أن نستشعر أن هذا الوجود غير وجود الرب سبحانه وتعالى. يقول ومن هنا غلط القائلون بوحدة الوجود وظنوا أنه ليس لغيره وجود البتة، وغرهم كلمات مشتبهات جرت على ألسنة أهل الاستقامة من الطائفة فجعلوها عمدة لكفرهم وضلالهم، وظنوا أن السالكين سيرجعون إليهم وتصير طريقة الناس واحدة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. قول الشيخ حامد قد فتح لروي هذا الباب فدخلت منه عواصف الأهواء، وربما ظن الظان أنهم اخترعوا هذه الكلمات، لكن الدارس للصوفية يعرف أنهم يضاهئون بها قول الذين كفروا من قبل. هي الحقيقة أن هذا الاعتقاد اعتقاد مولود عند الفلاسفة، مسألة أن الوجود كله شيء واحد مولود عند الفلاسفة، وهذا تسرب لما دخلت الصوفية الفلسفية. والجزء الذي حصل للسالكين بسبب الاستغراق في طريقة التفكير بطريقة معينة مع إغفال العلم والأدلة الشرعية التي عند وجودها يظل الإنسان مستشعرا حقيقة الفرق بين وجود الرب ووجود المخلوق، كما ذكرنا لما أهملوا ذلك حصلت هذه العبارات غير الصحيحة. يقول قوله هذا المعنى يسبق على هذا الاسم عندي، يريد أن الحق سابق على الاسم الذي هو الوقت، أي منزه عن أن يسمى بالوقت، مع أن ده يسبق على هذا المعنى عندي. الظاهر من الكلام أنه يسبق إلى الذهن، مش بيسبق يعني ورود الرب قبل ورود الوقت. ابن القيم بفسرها كده، الراجل بيقول وهذا المعنى يسبق على هذا الاسم عندي، يسبق على هذا الاسم اسم الوقت، ان هو الحق سبحانه، استغراق رسم الوقت في ولود الحق زي ما قلنا، يعني ايه؟ ان ولود الرب عز وجل هو الاول الذي ليس قبله شيء والاخر الذي ليس بعده شيء، والوقت اتخلق فيما بين ذلك. فبيقول هذا المعنى اللي هو ان الوقت هو الحق، زي ان الله هو الدهر، هو الحقيقة ان الله هو الدهر معناها ايه؟ خالق الدهر، خالق الزمن. هذا المعنى يسبق على هذا الاسم عندي، يسبق في الذهن. هو ابن القيم بيفسرها بيقول ان اسم الحق سابق على الاسم الذي هو الوقت، في السابق في الوجود، اي منزه عن ان يسمى بالوقت، فلا ينبغي اطلاقه عليه لان الاوقات حادثه. هذا تفسير يعني ما اظنه يتفق مع السياق، ولكنه من باب يعني احتمال الكلام بهذا المعنى. يقول قوله لكنه اسم في هذا المعنى الثالث، لحين تتلاشى فيه الرسوم كشفا لا ورودا محضا. هو ده الجزء اللي بنتكلم انه هو احسن موضع ينفع عنه منه وحدة الايه؟ الوجود. يقول تلاشي الرسوم اضمحلالها وفناؤها، الرسوم عندهم ما سوى الله. وقد صرح الشيخ انها انما تتلاشى في وجود العبد الكشفي، بحيث لا يبقى فيه ساعة للإحساس بها لما استغرقه من الكشف. فهذه عقيدة أهل الاستقامة من القوم، من غير ما يكون إنها في الوجود حقيقي تلاشت، لا وجودا محضا، يعني هي في الحقيقة ما تلاشتش من الوجود، لكن تلاشت من شعور الإنسان اللي فضلت تصغر عنده حظ المخلوق من الزمان والمكان لغاية ما بقى حاجة مش محسوسة. وزي ما قلنا الصح ان احنا ايه؟ نثبت وجودها ونحسه، بس نحس ان هو ايه؟ صغير زمانا ومكانا. ليه الشعور بالصغر ده؟ عشان مفيش حاجة تبقى اعظم من الله عز وجل في قلوبنا، علشان ما نعملش الشيء واحنا عارفين انه فاني. يعني انت ايه ثمره ان تعلم ان كل من عليها فان؟ انك انت تعمل للناس ليه؟ ما هم هيموتوا. طب انت هتموت على الملك، طب ما انت عارف انه هيخلص. طب انت عايز الفلوس، طب ما عارف انها هتنتهي، لانها ايه؟ لها ايه؟ وقت، وانت ليك وقت معين، والوقت ده صغير قوي في الحقيقه. ما الدنيا في الاخره الا كما يضع احدكم اصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. زمانا ومكانا هي ما تساويش. طب تعمل لها ليه؟ طب انت فاكر نفسك كبير، انت صغير قوي، انت ما كنت عدم محض من كام سنه، وبعد كام سنه هتبقى عدم تاني، هتموت، مش عدم تزول بالكليه. فانت معجب بنفسك ليه؟ يعني انت شايف فيها الكمال قوي ده؟ انت تبقى جاهل جدا، ما انت كنت قبل كده. فلينظر الانسان مما خلق، لما ربنا ذكرنا باول خلقنا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ قال وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. طب ما اللحظات دي لما تفتكرها تعرف عجزك وضعفك، فساعتها. عشان كده بقول الجزء ده مهم جدا في اصلاح امراض الايه؟ القلب. الجزء اللي الانسان يحصل له انكشاف للحقيقه في ان انت كنا ايه وهنبقى ايه، وبالتالي لا يحصل لنا عجب ولا غرور، ولا يحصل لنا اغترار بالدنيا باللي الناس اللي فيها، ولا نقبل ابدا ان احنا نعيش عبيد لمخلوقين هم وجودهم قد كده. لو صغروا في قلبك وقلت الله اكبر، احنا بنقول الله اكبر كم مره؟ لما نفكر في الحقيقة الله أكبر ونبص في واقعنا نلاقي ان احنا احيان كتيرة بنقولها بس الواقع بنكبر حاجات كتيرة ونعظمها وبالتالي نعمل من اجلها وهي ما تسويش انك تعمل من اجلها. لا دي صغيرة جدا جدا جدا. فاللي بيساعدك على كده اللي بيساعدك انك توصل ان الناس ما تعملش من اجلهم وانت ما تعجبش بنفسك وما تقولش انا افضل وانا اكمل وانا وانا وانا وانا خير منه وهكذا، انك انت ينكشف لك ان الرسوم ان كل من سوى الله عز وجل وجوده يعني باهت جدا صغير جدا قليل جدا بالنسبة الى الازل والابد. يقول وقد صرح الشيخ انها انما تتلاشى في وجود العبد الكشفي، الكشف لما انكشف له الامر ما حسش بحيث لا يبقى فيه سعة للاحساس بها لما استغرقه من الكشف. فهذه عقيدة اهل الاستقامة من القوم. اما الملاحدة اهل وحدة الوجود فعندهم انها لم تزل متلاشية في عين وجود الحق، ان وجود الحق المحيط استوعب وجود المخلوقات بقى كلها في الحقيقة اجزاء منه او صور له. المخلوقين هم الحق، هم الرب. يقول بل وجودها هو نفس وجوده، وإنما كان الحس يفرق بين الوجودين، فلما غاب عن حسه بكشفه تبين أن وجودها هو عين وجود الحق. الحتة دي هي اللي أدت إلى القول بمساواة الملل وصحة عبادة غير الله وكل أنواع الكفر الذي يناقض بالقطع واليقين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يخالف بالقطع كل ما جاء به الرسل. الرسل كانوا يقولوا للبشر اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لا إله إلا الله، مش كانوا بيقولوا لهم وجود الكائنات شيء واحد؟ ده أمر مقطوع معلوم من الدين بالضرورة. فالطريقة تفكيره توصله لأنه هو عشان استشعر معاني معينة أو فكر فيها كتير لغاية ما تلاشى في حسه وجود الخلق وتلاشت الرسوم، راح جاي قايل إن في الحقيقة ما فيش أصلا فرق بين العبد والرب، وإن كل المخلوق المعبودات وكل الملل وكل الأديان كلها شيء واحد. هو ده الكفر بعينه المخالف لما جاءت به الرسل. الطريقة دي طريقة باطلة كفرية. بيقول الحس كان هو اللي بيفرق، فلما غاب عن حسه بكشفه تبين أن وجودها هو عين وجود الحق، أن الكائنات هي وجود الرب. ولكن الشيخ كأنه عبر بالكشف والوجود عن المقامين اللذين ذكرهما في كتابه، والكشف هو دون الوجود عنده، فإن الكشف يكون مع بقاء بعض رسوم صاحبه فليس معه استغراق في الفناء، والوجود لا يكون معه رسم باق، ولذلك قال لا وجودا محضا. ده معنى تاني بقى محتمل للكلام أسوأ، يعني لا وجودا محضا، فإن الوجود المحضا عنده يفني الرسوم، وبكل حال فهو يفنيها من وجود الواجد لا يفنيها في الخارج. يعني هو ما يلاقيهاش ما يلاقيش ما يحسش. اللي احنا كنا قلنا الفناء عن شهود السوى والفناء عن ايه؟ عن وجود السوى. الفرق بين الاثنين الفناء عن وجود السوى ده كلام الكفرة، الفناء عن شهود السوى ده كلام من استغرق في الفناء ولكن عقيدته صحيحة وكلام نقص في الحقيقة. وأما الفناء الحق الإخلاص لله عز وجل العمل له وحده، الفناء عن إرادة من سوى الله، السوى يعني من سوى الله. يقول ولذلك قال لا وجودا محضا، فإن الوجود المحض عنده وجود يعني وجد الحقيقة، إن العبد يكون وجد الحقيقة. إيه هي الحقيقة؟ تلاشي الرسوم، لا يشعر بوجود شيء على الإطلاق إلا وجود الرب. فإن الوجود المحض عنده يفني الرسوم، وبكل حال فهو يفنيها من وجود الواجد، من شعوره هو، لا يفنيها في الخارج. الخارج مش الخارج يعني إيه؟ بعيدا عن شعورك انت، لا ده هناك وجودين، وجود المخلوق وجود الخالق. وسر المسألة أن الواصل إلى هذا المقام يصير له ولود آخر غير ولوده الطبيعي المشترك بين جميع المولودات، ويصير له نشأة أخرى لقلبه وروحه، نسبة النشأة الحيوانية إليها كنسبة النشأة في بطن الأم إلى هذه النشأة المشاهدة في العالم، وكنسبة هذه النشأة إلى النشأة الأخرى ولادة القلب. بيقول إن الواصل إلى هذا المقام اللي بيشهد الأولية والآخرية التي ذكرنا، قلبه بيتولد من جديد، بيتولد من جديد وبيشعر بقى إنه كان لما كان أسير الشهوات وأسير التعلق بالمخلوقين وأسير تعظيم غير الله، كان كأنه كان في بطن الشهوات وبطن التصورات الخاطئة اللي بيخليه يعمل لغير الله، واللي بيخليه يعجب بنفسه لأنه بيشهد أنه كبير وأنه كامل. فلما قلبه يتولد ويشهد أن كل الخلق صغيرين جدا وضعاف جدا وفقراء جدا، بيقول الناس دي كأن القلب تولد من جديد، دي نشأة جديدة أصبح له ولود آخر يدرك به الحقائق الكاملة، وهي موجودة الحقائق دي واضحة جدا لكل من تأمل وتدبر. بيقول النشأة الحيوانية اللي هي الحياة اللي احنا فيها، نسبة النشأة الحيوانية اللي هي انه عايش وبيأكل ويشرب، بالنسبة الى ولادة القلب او النشأة الجديدة الواسعة جدا في النظرة كنسبة النشأة في بطن الام، ان الجنين هو بطن امه، العالم بتاعه هو ايه؟ هو الرحم، مش كده؟ لما يتولد بيلاقي الدنيا ايه؟ واسعة قوي قوي قوي قوي، هو بدأ يشوف، قبل كده كان عارف ايه هو؟ ما يعرفش حاجة، مش كده؟ والله أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلم ما شاء. وقول لي شفت واحدة حامل؟ أكيد شفت النهاردة واحدة حامل، ولا امبارح ولا الأسبوع اللي فات. الجنين اللي جوه بطنها عارف ايه عن الدنيا؟ عن مشاكل السياسة والاعتصامات والرئاسة والدنيا اللي فيها دي، عارف ايه حاجة عنه؟ له معلومة في الموضوع. ولما يتولد ايه؟ شوف الطفل الصغير اللي لسه مولود اللي عنده شهر، عنده فكرة عن الثورة والخناقات واللي ماتوا واللي عاشوا، ولا عنده ولا عارف حاجة خالص. فالإنسان اللي مشغول جدا جدا بالدنيا واللي فيها، لما يتولد قلبه يبقى كأنه كان جوه بتاع الصغير اللي هو الرحم ده، لما خرج للدنيا الواسعة اللي احنا فيها دي، وهي واسعة قوي بالنسبة لإيه؟ للرحم. يقول وكنسبة هذه النشأة النشأة الأخرى بنسبة الدنيا إلى الآخرة، يعني نقطة البحر. القلب لما يتولد بيوسع ويتسع الصدر لغايه ما يبقى نسبته الى ما كان عليه قبل ذلك كنسبه ايه؟ قطره الى ايه؟ الى محيط. فللعبد اربع نشآت: نشأة في الرحم حيث لا بصر يدركه ولا يد تناله، ونشأة في الدنيا، ونشأة في البرزخ، ونشأة في المعاد الثاني في البعث، وكل نشأة اعظم من التي قبلها، وهذه النشأة للروح والقلب أصلا وللبدن تبعا. فللروح في هذا العالم نشأتان، إحداهما النشأة الطبيعية المشتركة، إن كلنا علينا روح زي ما الفرخة لها روح، مش كده؟ مش الفرخة لها روح تطلع لما تتذبح، والنملة وكل الأشياء دي في روح، ده أمر مشترك. بس بالتأكيد ان الروح اللي بمعنى ادراك حقيقة الوجود، ادراك عظمة الله، محبة الله، العلم به عز وجل، مختلف عن نشأة الحمار والكلب والخنزير، او اقصد ارواح هذه الكائنات. بيقول الثانية نشأة للروح في هذا العالم نشأتان، احدهما النشأة الطبيعية المشتركة وجود الروح، الثانية نشأة قلبية روحانية يولد بها قلبه وينفصل عن مشيمة طبعه، كما ولد بدنه وانفصل عن مشيمة البطن. ومن لم يصدق بهذا فليضرب عن هذا صفحا ويشتغل بغيره، اللي مش فاهم بقى يسكت ايه ويبعد عن الموضوع. في كتاب الزهد للإمام أحمد أن المسيح عليه السلام قال للحواريين: إنكم لن تلجوا ملكوت السماوات حتى تولدوا مرتين. سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: هي ولادة الأرواح والقلوب من الأبدان تتخلص منها وخروجها من عالم الطبيعة، كما ولدت الأبدان من البدن، الأبدان اللي هو بدن الطفل من بدن الأم وخرجت منه، والولادة الأخرى هي الولادة المعروفة. يبقى الأول الولادة الأولى ولادة الإنسان جنينا بعد ما تولد بعد مرحلة الجنين، والولادة اللي ولدت قلبه. أقول كل هذا واستغفر الله. المولد من جديد يدور حول هذا المعنى، كتاب من أراد أن يعرفه. ما فيش درس بكرة، والخطبة في الإسماعيلية إن شاء الله. ألا كل ما خلى الله باطل، أنت كتبها ألا كل ما خلق الله باطل، لا هي مش كده، وقال ألا كل ما خلى الله باطل يعني كل معبود سوى الله باطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت. أيوة كلمة لبيد له، قال وكل نعيم لا محالة زائل، فقال بل نعيم الجنة لا يزول. يقول الفرق بينها وبين ما في الوجود إلا الله، طبعا شتى ما خلى الله من المعبودات، من سوى الله من المعبودات فإيه فهي باطلة. ولم يقل أن ما كل ما خلى الله باطل يعني ملوش وجود. يحاول البعض من العلمانيين وغيرهم أحياء تراث ابن رشد لمحاربة الفكر السلفي. على عموم الحاجات دي محدش هيفهمها، انتوا شايفين ان عمالين نمشي في أغوار صعبة ازاي في الكلام بتاعهم المكلكع. هو كلام أربع سطور بتاع الهروي. هو ايه مشكلته؟ انه فلسفي. فابن رشد اصلا، ابن رشد الفقيه ده له اراء فلسفية صعبة جدا، لعله ان يكون تابع الى الله منها. المشكلة ان الاراء الفلسفية بتابع العلوم دي غالبا البشر كلهم عامتهم ما بيفهموهاش، والحمد لله ربنا جعل عليها ضلمة. فالفكر الفلسفي صعب الاحياء جدا، محدش هيقبله. هي المشكلة عند الناس النهاردة الشهوات أكثر منها في الإيه؟ في الأفكار الفلسفية. فكرة الفلسفة علم الكلام كلاكيع لا يفهمها إلا أصدهم بيها، واللي يفهم بعد كده أنها غلط إلا آحاد من العالم، وهم أصلا بيعبروا عنها بعبارات ما تتفهمش، وهم بيختلفوا فيها ويختلف عن نفسه. يعني يمكن يفسر حاجة في وقت ويقول كلام تاني في وقت تاني، وكلها ملخبطة. فأنا مش ما بقلقش إن الأفكار دي ينشروا زي ما هم ينشروا، طلعوا كتب وطبعوها. مرة كان حصل أيام السادات أزمة عن طباعة كتب فتوحات المكية لابن عربي، والله موجود الكتاب والطبع، والدنيا حصلت أزمة ولا حد بيقدر يهون ناحيته ولا يفهمه. كلاكيع صعبة من غير ميسرة. القرآن هو الميسر، ناس تقرأ القرآن تفهمه، تقرأ السنة تفهمها. فالحاجات دي مش مناقشتها هي اللي علاج لها، اهملها. يعني ان الناس تنشغل بعلم الكتاب والسنه. طب ما انت جايب لنا الكلاكيع ليه؟ كتاب مدارج السالكين، ما قلنا لكم قبل كده ان ما لقيناش حاجات كويسه وسط الكلام الا في الكتب دي، فمعلش نستحمل شويه. ولقينا حاجات كويسه برضه وسط الكلام، حتى المعاني اللي فيها لخبطه وكلمات مش كويسه، الا ان في معاني مهمه جدا لما بنفكر فيها وهي موجوده في الكتاب والسنه حللنا المشكله بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء. عشان لو فكر فيها بس وتاملها بيلاقيها خلاصه القضيه دي، اللي هي فعلا في الحقيقه زي ما قلنا بتعالج امراض النفس. لما تشهد الأولية والآخرية تزول عنك أمراض النفس. إيه سبب إن إحنا بنتكبر ونتعالى ونرائي ونعمل لغير الله ونخاف من غير ربنا ونرجو غير الله؟ كلها متراجعة إلى تعظيم ما ليس بعظيم. والأمر ده يصغر إزاي؟ إنك أنت تشوف الأولية والآخرية والظهور والبطون، تشهد حقيقة الحياة على ما هي عليه، تقوم تصغر كل الحاجات، تقوم ما تعملش لها. قال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ليس كما كتبها السائل. الله خلقكم، لا، الله أخرجكم. الطفل يولد لا يعرف المشي، من يعلمه؟ الله عز وجل. كيف يتكلم؟ سبحان الله. الخيل يولد متعلم المشي والجري، بس بيقعد الأول ما حبة، بس فترة الطفولة في الإنسان أطول فترة. الحيوانات لها فترة طفولة بس ممكن تقعد محدودة المدة. يعني ذم النبي صلى الله عليه وسلم السمن، ذم السمنة، إن كثرة الطعام، حتى لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون ويظهر فيهم السمن، نتيجة الاستغراق في الدنيا. علاجها ازاي؟ علاجها بالصيام، بعدم الاكثار من الطعام فوق الحاجة، يأكل فوق الجوع ودون الشبع. هل أذكر الصلاة تقل بعد الفرائض؟ بعد المكتوبات، نعم، بعد السنن. ونسبح مثلا بعد السنن، الصحيح أنها وردت إيه؟ بعد الصلاة المكتوبات. يقول لو التحليلات السياسية اللي هيحصل بكرة الله أعلم، يقول لو تمت إعادة بين عمرو موسى وعمر الفتوح، هل إخوان هيدوا، ممكن يدوا العمر موسى؟ ما أظن ذلك، يحصل خسران ضخم جدا يعني إذا حصل كده. إحنا طبعا بالتأكيد إحنا قلنا موقفنا في هذا الباب، إنه لو حصلت إعادة بين واحد إسلامي وواحد علماني، فقولا واحدا إيه؟ إسلامي، حتى لو كناش بنعيده في المرحلة الأولى. أخ من إخوانا توفي، نسأل الله أن يرحمه ويرحم موتى المسلمين جميعا، نسأل الله أن يرحمنا جميعا. تعليق الصور على جهة التعظيم حتى لو كانت صور فوتوغرافية جائزة في الأصل، لكن تعظيم والتعليق لا يجوز، هو يمنع دخول الملائكة، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يجعل القرام وسيدتان تطعن. أقول قولي هذا، أستغفر